نعم. هذه القاعدة العشرون والأخيرة في هذه القواعد التي ذكر ابن القيم رحمه الله قال: وهي الجامعة لما تقدم، وهي في التحذير من الإلحاد في أسماء الله، واستدل لها بقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذه الآية الكريمة فيها تحذير من الإلحاد في أسماء الله من جهتين، تحذير من الإلحاد في أسماء الله من جهتين. الجهة الأولى في قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهذا فيه بيان شناعة ما هم عليه، وأن هؤلاء يحذرون وتطرح طريقتهم ويجانب مذهبهم ويبتعد عن مسلكهم، كل ذلك يدل عليه قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي دعوهم وابتعدوا عنهم وجانبوهم وجانبوا ما هم عليه من ضلال وباطل. والتحذير الثاني في تمام الآية في قوله: سيجزون ما كانوا يعملون، أي يحاسبهم الله ويعاقبهم على أعمالهم السيئة وصنائعهم الخبيثة التي هي إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. قال: سيجزون ما كانوا يعملون، ولم يذكر العقوبة لعظمها وكبرها، فسيجزون العذاب الأليم ويعاقبون بالعذاب الأليم جزاء إلحادهم في أسماء الله تبارك وتعالى. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعريفا جامعا للإلحاد في أسماء الله، ثم أتبعه ببيان معنى الإلحاد في اللغة، وذكر أن الإلحاد في لغة العرب هو الميل والعدول، إذا مال الرجل عن الطريق يقال ألحد، وإذا صوب السهم إلى الرمية فمال يقال ألحد السهم عن الرمية، ويقال اللحد لأن الحفرة التي تحفر لدفن الميت تحفر مستقيمة ثم يلحد، أي يمال بالحفر إلى جهة القبلة قليلا، فسمي لحد للميل الذي حصل عن استقامة النزول في الحفر. فهذا معنى الإلحاد في اللغة، الميل والعدول. والإلحاد في أسماء الله عرفه ابن القيم بتعريف من أحسن ما يكون، قال: الإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. ولهذا من الإلحاد ما يكون متعلقا بلفظ الاسم، ومنه ما يكون متعلقا معناه ودلالته، فمن غير اللفظ ألحد فيه، ومن غير المعنى ألحد. ولهذا فالإلحاد يكون في الألفاظ ويكون في المعاني، لأن بعض الناس قد يبقي اللفظ ويثبت منه معنى فاسد فيكون بذلك ألحد، ألحد في المعنى. فالإلحاد يكون باللفظ ويكون بالمعنى ويكون بهما معا. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإلحاد في أسماء الله أنواع. نعم، أن يسمي الأصنام بها، أو أن تسمى الأصنام بها، أن يسمى الأصنام بها، تسمية المجادلة بالإلهية والعبدان للعزيز، وتسمية المصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. هذا النوع الأول من أنواع الإلحاد في أسماء الله أن تسمى الأصنام والمعبودات الباطلة بأسماء الله، كما صنع المشركون عندما سموا أصنام بأسماء مشتقة من أسماء الله، كالمنات من المنان، وعزة من العزيز، اشتقوا له من أسماء. ولهذا قال تبارك وتعالى في حق هذه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فسموا أصنام بأسماء، اشتقوا بعض أسمائها من أسماء الله، فاشتقوا له العزيز العزة من العزيز، ومنات من المنان، وهكذا. فهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله أن يشتق للصنم أو للمعبودات الباطلة من أسماء الله تبارك وتعالى. ولهذا قيل في تفسير قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال ابن جرير: يعني به المشركين، وكان إلحاد في أسمائه أنهم عدلوا بها عما هي عليه فسموا بها آلهتهم. وأورد بعض الآثار في المعنى تجدونها في الهامش. نعم. ثاني تسميته بما لا يليق بجلاله، تسميته نصارى له أبا، تسميته فلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. وهذا النوع الثاني من الإلحاد تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، وهذا الاسم دارج في كتب النصارى يطلقونه على الله جل وعلا، وتسمية الفلاسفة موجبا بذاته، ومعنى الموجب بالذات أي الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إذا كان علة تامة له من غير قصد وإرادة، كوجوب صدور الإشراق عن الشمس والإحراق عن النار. والعلة الفاعلة بالطبع هي العلة الفاعلة بالطبع، أي ما يوجد الشيء بسبب بلا إرادة. كلا الاسمين الموجب بذاته والعلة الفاعلة بالطبع كلاهما فيه نفي الإرادة، نفي الإرادة، وأن من له هذا الاسم لا إرادة له، الموجب بذاته هذا لا إرادة له حسب تعريفه، تعريف هذا الاسم. وكذلك العلة الفاعلة بالطبع أي لا إرادة له، فهو اسم باطل ومتضمن لباطل، لأنه يتضمن نفي صفة الإرادة لله تبارك وتعالى. ومن هذا القبيل في الإلحاد إطلاق بعض المعاصرين اسم مهندس الكون على الله جل وعلا، فهذا من الإلحاد في تسمية الله تبارك وتعالى بما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. وثالثها وهذا نوع ثالث من الإلحاد في أسماء الله، وصف الله بما لا يليق به من النقائص والعيوب، وهذا يكثر عند اليهود، وصفوه بأنه فقير وأن يده مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ووصفوه بأنه تعب لما خلق السماوات والأرض، قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فوصفوه بنقائص كثيرة، فهذا إلحاد في أسمائه وصفاته أن يوصف عز وجل وتنزه بالنقائص والعيوب. نعم. وهذا النوع الرابع من أنواع الإلحاد في أسماء لا تعطيل الأسماء من معانيها وجحد حقائقها بأن تجعل أسماء مجردة أو أعلاما محضة لا تدل على معاني، مثل ما يقول المعطلة سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، فيطلقون عليه الأسماء أعلاما محضة. ومر معنا قاعدة لأهل السنة في الباب أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وفيها إبطال لمقالة هؤلاء، أعلام وأوصاف، فهي دالة على الذات ودالة على الصفات، دالة على الذات ودالة على الصفات. فمن الإلحاد في أسماء الله أن يثبت منها دلالتها على الذات وينفى عنها دلالتها على الصفات، فهذا إلحاد تعطيل، هذا إلحاد تعطيل لأسماء الله تبارك وتعالى. وذكر أمثلة لما يقوله الجهمية من جعل أسماء الله أعلاما محضة غير دالة على معاني. ثم ذكر أن أهل هذه المقالة، مقالة التعطيل، متفاوتون بين مقل ومستكثر، ليسوا فيه على درجة واحدة، بل هم متفاوتون، منهم من عطل الأسماء والصفات وجحدها، ومنهم من عطل الصفات دون الأسماء فيثبت أسماء الله أعلاما محضة بدون إثبات الصفات والمعاني التي تدل عليها، ومنهم من أثبت بعض الصفات ونفى البعض الآخر، وكل ذلك تعطيل، لكن هناك تعطيل كلي وتعطيل جزئي. نعم. مقابلة لحال معطلة، فإن أولئك له صفة كماله وجحدها، وهؤلاء شبهها بصفات فقه فجمعته بالحال وتفرقت به قربه وبرأ الله أتباع رسوله ووصفه. طيب، الخامسة من هذه الأنواع التشبيه، تشبيه صفات الله تبارك وتعالى بصفات خلقه، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ويقول هل تعلم له سميا، ويقول ولم يكن له كفوا أحد، فالله منزه عن أن يماثله أحد من خلقه أو أن يماثل هو أحدا من خلقه. فمن مثل الله بخلقه أو مثل أحد خلقه به فقد ألحد، فقد ألحد، فهذا نوع من أنواع الإلحاد. لما ذكر ابن القيم رحمه الله هذه الأنواع الخمسة للإلحاد في أسماء الله وصفاته قال هذه الكلمة الجميلة، قال فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. وقد كتبت عندكم مكبرة، هي كلمة جميلة في وصف حال هؤلاء جميعا، قال جمعهم الإلحاد، يعني الوصف الجامع لهؤلاء الإلحاد، لأن كل هؤلاء ملحد، لكن تفرقت بهم طرقه، منهم من كان طريقه في الإلحاد تعطيل، ومنهم من كان طريقه في الإلحاد تشبيه، ومنهم من طريقه في الإلحاد وصف لله بالنقص، ومنهم من طريقه في الإلحاد تسمية لله بما لا يليق به من الأسماء، وهكذا. فالكل ملحد والطرائق مختلفة، كل سلك مسلكا وطريقة في الإلحاد. والوصف الجامع لهؤلاء كلهم هو الإلحاد، وكلهم ينتظمهم قول الله تبارك وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسماء، كل هؤلاء من الملحدين في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. قال فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، ثم ختم بذكر منة الله ونعمته على أهل السنة بالسلامة من كل هذا الضلال والعافية من كل هذا الباطل الذي وقع فيه هؤلاء، فقال وبرأ الله آمين. هذه خاتمة جامعة ختم بها ابن القيم هذا الفصل في بيان كمال المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة وبراءته من كل ما وقع فيه أهل الباطل والضلال من إلحاد في أسماء الله وصفاته وميل بها عن الحق الثابت لها. فالله عز وجل من على أهل السنة وأكرمهم بالبراءة من ذلك كله، فأثبتوا لله ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفوا عنه سبحانه ما نفاه عن نفسه، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم دون تجاوز للقرآن والحديث، فهم يدورون مع السنة حيث دار نفيا أو إثباتا، فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتوه وما نفي في الكتاب والسنة نفوه، ولا يتجاوزون القرآن والحديث. ولما اعتصموا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم سلموا مما وقع فيه أولئك ممن تنوعت مصادرهم ومنابع تلقيهم لعقائدهم، فوقعوا فيما وقعوا فيه من انحراف وضلال وإلحاد. أما أهل السنة لما اعتصموا بكتاب الله واستمسكوا بحبله المتين سلمهم الله تبارك وتعالى مما ابتلي فيه أهل الضلال من ضلال وباطل. فذكر رحمه الله أن أهل السنة لما سلكوا هذه الطريقة سلموا من الآفتين، آفة التعطيل وآفة التمثيل. قال: فكان إثباتهم بريا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل. وهذا إشارة إلى قاعدة عظيمة لأهل السنة، بل هي أصل أهل السنة في هذا الباب: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، بخلاف من أثبت إثباتا غلا فيه فبلغ به التمثيل، أو نزه تنزيها غلا فيه فبلغ به إلى التعطيل. فأهل السنة أثبتوا بدون تمثيل ونزهوا الله تبارك وتعالى عن النقائص بدون تعطيل. قال: لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما، لأن هذه حال المشبه، أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. لاحظ اثنان: مشبه ومعطل. المشبه يقول عن ربه إن يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره وقدمه كقدمه وسائر صفاته كصفاته، فهل هذا هو الله؟ أم أن الموصوف بهذه الصفات صنم من الأصنام؟ ولهذا قال السلف: المشبه يعبد صنما، لأن من يقول عن ربه إن صفاته كصفاته ليس هذا والله. الله جل وعلا صفاته تليق بجلاله وكماله، ولا يماثل خلقه ولا يماثله أحد من خلقه جل وعلا. فمن قال في الله جل وعلا إن صفاته كصفات المخلوقين فإن كان يعبد ربا بهذا الوصف ولا يعبد الله، وإنما يعبد صنما من الأصنام. هذا معنى قول أهل السنة: والمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. من يقول عن ربه إنه لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ولا محايثا له ولا مباينا له، ما هو هذا؟ فمن كان يقول عن ربه أو يصف ربه بهذه الصفات فهو يعبد العدم، لأنه لو قيل لأحدنا صف العدم، صف العدم، لا يجد صفة أبلغ للعدم من هذا الذي وصف به الجهمية ربهم. ولهذا قال من قال من السلف: والمعطل يعبد عدما. وهي مقالة لنعيم بن حماد شيخ البخاري، قال: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فالله عز وجل منزه عن التشبيه، وصفاته تليق بجلاله وكماله وعظمته. ثم ذكر وسطية أهل السنة في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، وأنهم وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل. نعم.